وأنشدنا أبو سعيد لابن لجأ التيمي أنعتها إني من نعاتها مندحة السرات وادقاتها مكفوفة الأخفاف مجمراتها سابغة الأذناب ذيالاتها طوت ليوم الخمس أسقياتها غابر ما فيها على بلاتها كأنما نيطت إلى ضراتها من نخر الطلح مجوفاتها واتقت الشمس بجمجماتها تمشي إلى رواء عاطناتها تمشي العانس في ريطاتها